السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن طيب، وهندخل النهاردة في الأسماء الحسنى. يا جماعة، الأسماء الحسنى أول حاجة بنبتدي نتكلم عليها إن الأسماء الحسنى لا تكون إلا بدليل. الأسماء الحسنى، فبنقول يا جماعة إن الأسماء الحسنى ليها قواعد. أول حاجة إن أي اسم من أسماء الله عز وجل لابد أن يكون عليه دليل. يبقى نمرة واحد، دي تحطيها كده من أساسيات حياتك، إن لازم اسم الله سبحانه وتعالى، أسماءه كلها عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تثبت بدليل، دليل من الكتاب أو من السنة، دليل من الكتاب أو من السنة. وفي قواعد بقى لأسماء الله عز وجل. أنا عندي ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وهنقول إيه هو الإلحاد في أسمائه، لكن أول حاجة هنتكلم عليها إن لله 99 اسم، من أحصاها دخل الجنة. ربنا سبحانه وتعالى مش له 99 اسم بس، ربنا له أكتر من 99 اسم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيدعي كان بيقول: اللهم إني أسألك بكل اسم سميت به نفسك أنزلته في كتابك. يبقى ده أول إيه؟ أول دليل، أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك. علمته أحدا من خلقك يا جماعة دي يعني بالوحي، علمته أحدا من خلقك بالوحي، لازم وحي. مفيش حاجة اسمها إن ربنا بيعلم حد في الرؤية ولا بيعلم حد يوحيله، لا، ده بالوحي. يبقى الأنبياء ممكن حد من الأنبياء ربنا سبحانه وتعالى يخبره باسم من الأسماء، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يبقى في أسماء إحنا ما نعرفهاش. يبقى إذا الأسماء أكتر من 99 بكتير، بس هي الفكرة إن اللي هيحصي 99 اسم هيدخل الجنة. اللي هيحصي 99 اسم هيدخل الجنة، اللي هيحصي 99 اسم هيدخل الجنة. يعني إيه يحصي؟ يعني إيه يحصي؟ كلمة يحصي دي بقى هي اللي احنا هنتكلم عليها. أول حاجة، الإحصاء يا جماعة هو الحفظ والعمل، هو الحفظ والعمل. يعني إيه من أحصاها دخل الجنة؟ يحفظها ويعمل بيها. بس العمل بيها مش سهل، ما هي ممكن كل واحد يدعي إنه بيعمل بيها، كل واحد ممكن يدعي إن هو بيعمل بالإيه؟ بيعمل بالأسماء. لا، ده انت هتعملي بيها بجد. يعني لما تقولي ان ربنا هو الرزاق، يبقى مش هتطلبي من حد حاجة، ومش هتزعلي على حاجة تفوتك، ولما تفتحي التلاجة ما تلاقيش نايبك، مش هتقعدي تتخانقي، ومش هتقعدي تتخانقي على الأكل وعلى الشرب وعلى إنك طلبتي حاجات وما جاتش، واتصلتي وجبتي وما جاش. لا، اللي يرزق والله وقت ما يجي هيجي، لانه رزاق وخزائنه ملئه. مش هزعل لما جوازي يتاخر، ومش هزعل لما الخلفه تتاخر، ومش هزعل لما حاجه تروح مني، لاني اعلم انه الرزاق سبحانه وتعالى خزائنه ملئه، وهو يؤخر رزقه لحكمه لا يعلمها الا هو. مش هزعل لما اتعب قوي في حاجه وما تعجبش حد، مش هزعل لما مع حد ما يحبنيش، لأن المحبة دي رزق. وهو الرزاق سبحانه وتعالى. فالعمل بالأسماء أصعب بكثير مما تتخيله. لما أعرف إن هو سبحانه وتعالى الجبار اللي بيجبر الكسر، لما أتعب أو أحزن مش هقعد أولول وأندب وأقعد أشتكي هنا وأكلم دي وأروح لدي وأحكي لدي. أنا لا أملك إلا الجبار، لأن هو اللي هيجبر كسري، هو اللي هيجبر الجرح اللي في قلبي، هو اللي هيجيب لي حقي، لأن هو يقسم الظالم ويجبر المظلوم. يبقى في الحالة دي أنا مش بقول خدوا بالكم إنه حرام، أنا بقول إن ده العمل بيها، إن أنا بعمل بيها بجد، أنا عارفة إني بستعين بيه بجد، وهو سبحانه وتعالى هيعوضني ده بجد، وأنا لا أحتاج لبشر. فلو كل أنت أخدتي 99 اسم وعملتي بيهم، ساعتها هيبقى الاستسلام الكامل لله سبحانه وتعالى، في حالة استسلام كامل لله سبحانه وتعالى. عشان كده من أحصاها دخل الجنة أكيد، لأنه هيبقى في حياة غير الحياة يعني. بنقول إن أسماء الله عز وجل لا يطلق فيه من أسماء الله عز وجل إلا ما يطلق مقترن بمقابله، زي إيه؟ زي القادم البسط، القابض البسط، يقبض ما يشاء ويبسط لمن يشاء، فلازم الاثنين يبقوا مع بعض. لكن لو كل واحد كان لوحده هيبقى ده نقص مش كمال، يبقى لازم الصفة بالظبط كده، معز مذل، من يرفعك من يعزك، الله سبحانه وتعالى، من يذلك، ها، من يجعل ليك وضع، سبحان الله. ربك ممكن تبقي في موقف تحس انه موقف ضعف شديد، موقف ضعف بجد، وتبقي مش عارفة هتخرجي من الموقف ده ازاي. لو انتي ساعتها فعلا قلتي والله يا رب هذا بذنبي، او يا رب انت المعز عزني وسطهم يا رب، وما تذلنيش ابدا لأحد من خلقك، تلاقي الأمور سبحان الله ممكن تنقلب 180 درجة. بس أنت يبقى عندك اليقين إن هو اللي هيرفعك وهو اللي يخفضك سبحانه وتعالى. طيب، وفي أسماء، ده النوع التاني بقى، في أفعال لله ما ينفعش إني أعتبرها أسماء. في أفعال لله ما ينفعش اعتبرها اسماء، زي ان من المجرمين منتقمون، او عزيز ذو انتقام. لو حد جه قال، لو حد جه قال المنتقم، المنتقم مش هينفع يبقى اسمه المنتقم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليه؟ لأنه سبحانه وتعالى لا ينتقم إلا من المجرم، لا ينتقم إلا من المجرم، يعني إيه؟ من باب الجزاء من جنس العمل، من باب الجزاء من جنس العمل، من باب العدل سبحانه وتعالى. يعني إيه؟ يعني واحد مجرم ممكن ربنا سبحانه وتعالى يتركه في الدنيا يتمتع زي ما هو عايز، يقتل ويسرق ويحرق ويعمل اللي هو عايزه، ويموت فجأة من غير ما يعيا ولا يعني ولا شوكة تشكه، والناس تبقى متجننة، ايه ده احنا قاعدين ندعي عليه، ايه ده احنا قاعدين، لا لا لا استنى. ثم يفاجأ، ها، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يبقى حسابه بقى تالت متلت في القبر، ياخد له بقى 1,000,000 سنة، ياخد له 2,000,000 سنة، ياخد له 3,000,000، ها، يعيش مع نفسه. ده انتقام ربنا سبحانه وتعالى. فمش لازم انت لما تكسري او تحتاجي لجبر الله عز وجل تلاقي نفسك ايه اللي قدامك ده راحت راسه مكسوره وايده مكسوره ومحروق قدامك ومقطع. لا مش شرط، مش شرط، لا هو ممكن ولا يحصل له حاجه، لكن يفاجأ ان هيقعد في النار، هيمكث في النار ما لا يستطيع ولا يطيق ولا يحتمل احد. متخيلين؟ منها زي ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ومكروا ومكر الله. كل دي يا جماعة الجزاء من جنس العمل. هما كانوا بيعملوا ايه؟ اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون، احنا بنستهزئ بيهم، احنا معاكم، احنا مع الشياطين وبنستهزئ بيهم. ها طيب ماشي، والله يستهزئ بهم. فما ينفعش اقول المستهزئ مثلا بمن يستهزئ، لا ده مش اسم، ده جزاء من جنس العمل. يعني ايه الله يستهزئ بهم؟ يعني يسيبهم عايشين متخيلين طول عمرهم ان الدنيا ماشية معاهم كده، فجأة يخلدوا في النار. ده في المنافقين الآية دي على فكرة. تخيلوا يا جماعة واحد ميت وهو يظن ها ان مفيش بعث، او يظن ان يعني هو ما عملش حاجة يعني جامدة، او يظن اي ظن يظن، ثم يجد نفسه مخلد في النار. نسأل السلام على عافية، يا رب عافينا يا رب ولا تبتلينا. هي دي، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هو متخيل انه هيعدي، ده اكيد معدي، فيفاجأ انه مخلد وخلاص بقى، بس خلاص وطول خلاص إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية. فده الله عز وجل يقلب عليهم، انتوا بتستهزئوا؟ طيب ماشي. ما فيش، او يعني ليس من السنة او ليس من العقيدة بمعنى اصح، ان احنا ناخد فعل من افعال الله ونسمي عليه اسم، زي قول الله عز وجل أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. الزارعون هنا يا جماعة على الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى هو من ينبت الأرض، لكن دي من باب الخلق، يعني دي من باب الخلق أنه خالق سبحانه وتعالى. فما ينفعش نقول مثلا الزارع، لا مش من أسماء الله عز وجل الزارع، وإنما ها الخالق. الخالق هيدخل تحتها بقى الزراعة، هيدخل تحتها الـ كل حاجة. لأن بعض العلماء ابتدوا يستنبطوا أسماء من الأفعال، فيقول لك الزارع، الفاعل، ها مثلا رابع ثلاثة اللي هو ما النجوى الثلاثة إلا هو رابعهم، فيقول لك رابع ثلاثة. الطبيب، لا ما فيش الطبيب طبعا، لا ما فيش، فين الطبيب دي؟ ما احنا قلنا بقى يا جماعة علشان أقول إن ده اسم من أسماء الله عز وجل لازم أجيبها من حديث صحيح. هاتي يا حبيبتي، آه يا من آية يا من جاية. وكتير جدا بتنسي، فبتقعدي تاني تدوري على الآية والدليل. يعني لسه واحدة كنا بنتكلم في يعني مش في الموضوع ده، فلقيت واحدة بتقول لي الحنان مش من أسماء الله الحسنى، قلت لها والله هشوف الحديث وأرد عليك. لا ولا ينفع، لازم تطلعي، فاهمين ازاي؟ لازم تطلعي الاسم زي الستير، زي الستير، هو الستير اهو الحنان. هاتيلي الحديث، طلعولي الحديث يا ولاد اللي فيه الحنان، لو في حديث في الحنان طلعه لي. يلا نعمل اختبارات بقى دلوقتي. المنان فقط صح؟ من المعنى اصلا مقبول ولا ممكن يبقى مقبول في المعنى؟ خدي بالك يا جماعة، خدوا بالكم. لا ممكن يبقى مقبول طبعا في المعنى، بس مش معنى انه مقبول في المعنى يا آلاء ان هو نقول لا ما في اسم او ما فيش اسم. هي الستير، الستار يا جماعة من فعل الستير، بس مش الاسم ستار، هو اسمه ستير. دي نقطة. النقطة التانية مثلا اهو، اهو احنا دورنا اهو الحنان، ما فيش الحنان. طيب ده انا هقول لكم كمان حاجة تانية، المنعم هو منعم، المنعم هو منعم بس ما اسموش المنعم، فهمتي؟ فده معقول المعنى او مقبول المعنى يا آلاء، بس مش من اسمائه، فهو لازم يكون فيه من اسمائه. المقصود، مش في كتير عبد المقصود وفي عبد المنعم؟ ها كل دول، ها ممكن وحنانا من لدنا، كل دول مقبولين المعنى تمام، لكن مفيش أدلة على إن هما من أسماء الله تعالى. هو مقبول المعنى، يعني أنا قلت عبد المنعم، أه يجوز، ما هو فعلا هو مين المنعم على الخلق، لكن ده مش اسم ربنا، فاهمة إزاي؟ مين المقصود ده؟ مفيش حاجة اسمها مقصود، فاهمة إزاي؟ العاطي، ها؟ في العاطي؟ اه عبد العاطي دي منتشرة جدا، هو مين اللي يعطي؟ ها الله سبحانه وتعالى يعطي، لكن مفيش دليل، فهمت ازاي؟ على هذا الاسم. رجل يصلي الله من يسألك منان، طب هي المنان فلم يسكت. ايوه بس اهو. واعلم ان دلاله اسماء الله عز وجل، ركزوا بقى معايا قوي في القاعده دي، القاعده دي انا بحب اسال فيها، والقاعده دي مهمه بالنسبه لكم جدا، لان انتوا هتلاقوها في كتب عقيده كثيره جدا. واعلم ان دلاله الاسماء الله الحسنى حق على حقيقتها. يعني ايه حق على حقيقتها؟ مطابقة وتضمنا والتزاما. يعني ايه؟ اسماء ربنا يا جماعة كلها حقيقية، تطابق الواقع. يعني ايه؟ يعني هو السميع، اه له مطلق السمع يسمع كل شيء. هو البصير، اه يبصر كل شيء له مطلق البصر. هو مثلا الحي، اه تمام ايوه، سواء الاشعريه او غيرهم يا بشرى، يا ريت بقى يا جماعه بيأولوا كمان، هو مش بيأولوا، هي اسمها تحريف مش تأويل، بيحرفوا في الاسماء وينفوها، بيحرفوا في الاسم وينفوه. الأشعرية يا جماعة بيعملوا إيه؟ بيعملوا حاجة ظريفة جدا اسمها تفويض، ركزوا معايا في الحتة دي، اسمها تفويض. يعني إيه تفويض؟ هو بينفي برضه، بس هو بيتحايل على كلمة الإيه؟ النفي، فبيقولك إحنا لا نثبت ولا ننفي، ملناش دعوة بالقصة دي. فلما تيجي تقولي له ربنا سبحانه وتعالى سميع بصير له يمين وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بيمين ربي وكلتا يديه يمين، يعني بيمين ربي وكلتا يديه يمين. تيجي الأشاعرة يقول لك ايه؟ ملناش دعوة، احنا ما نتكلمش في موضوع الايدين ده خالص، ولا نتكلم في موضوع العين، ولا نتكلم في موضوع السمع، ولا نتكلم في موضوع البصر، ملناش دعوة، ما نتكلمش في المواضيع دي عشان ما نضلش في العقل. هو أنا لما ما اتكلمش في الموضوع ده، هو أنا لما ما اتكلمش في الموضوع ده، يبقى أنا بثبت ولا بنفي؟ يعني أنت دلوقتي يا بشرى لما تيجي تفويض، يعني لا بثبت ولا بنفي. يعني انت يا بشرى دلوقتي لما تيجي تقولي لي ايه رأيك فيا، هو انا مش شاطره؟ اقول لك بصي يا بشرى، مفيش داعي خالص نتكلم في الموضوع ده. يبقى انا معناها بقول لك ايه، جزاك الله خيرا يا سعيده، بس شوف لنا تخريجه ايه. جزاك الله خيرا، جابت لنا اهو يا جماعه، لا اله الا انت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض، شوف لنا تخريجه ايه. معلش يا جماعه، بنقول دلوقتي يا جماعه، لا مش ما بيهتموش بمعنى الحديث يا جماعه، هم عايزين ينفوا بس ما بيعترفوش ان هي بينفوا. ما هو في حاجات مثلا يقول لك اليد هي القدره، طيب تعالي في حديث يا بشرى قولي لي، طب ده في حديث بيقول ان الله عز وجل له يدين وكلتا يديه يمين، ده معناه ايه؟ يد الله فوق ايديهم، ما اعرفش ليه كل ده بيأولوه او بيحرفوه بالايه؟ بالتأويل. لكن في حاجات ما يقدروش يحرفوها، في حاجات ما يقدروش يحرفوها، هي واضحة، انه اعور وان ربكم ليس باعور له عينان. هو بقى يجي يقول لك ايه في الحته دي، يعني لما يجي بقى ايه يتزنق بالدليل يقول لك ايه، احنا لا نثبت ولا ننفي، مالناش دعوه، الله اعلم، مش عايزين بقى نتكلم في الموضوع ده. فهمتوا ازاي؟ فان انا لا اثبت ولا انفي ده نوع من انواع النفي، ان انا اقول لك انا لا هثبت ولا هنفي، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها لا بثبت ولا بنفي، يا بثبت يا بنفي، مفيش حاجة اسمها إن أنا في النص، لأ أنا يا بثبت يا بنفي، تمام؟ يبقى أسماء الله عز وجل حق على حقيقتها، حق على حقيقتها، مطابقة، السميع يسمع كل شيء في نفس الوقت، البصير يبصر كل شيء، ها؟ يبصر كل شيء. حتى النملة، حاضر هقول لك يا آلاء، حتى النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يبصر كل شيء. التفويض هو لا يثبت ولا ينفي، التفويض لا يثبت ولا ينفي، يعني يقول لك احنا لا نثبت ولا ننفي، مالناش دعوة. طب ما احنا لما لا بنثبت ولا بننفي، طب ما احنا كده بننفي، ما هو ده نفس، تمام؟ لا المعنى، المعنى طبعا هو ما يقدرش يلغي الاسم، لكن هو يقول لك هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ربكم ليس باعور، احنا بقى ما نعرفش، خلاص احنا نقف على ان المسيح الدجال اعور، لكن ما نتكلمش في الموضوع ده. فاهمه ازاي؟ ما نتكلمش، لا مش تأويل يا غالية، كلمة تأويل يعني أنا بنتقل عن المعنى بدليل، كلمة تأويل يعني أنا بنتقل عن المعنى بدليل، كلمة تحريف يعني أنا بنتقل عن المعنى بغير دليل. فهمنا الفرق؟ في فرق بين التأويل والتحريف. التأويل أنا بجيب دليل، آه يد الله فوق أيديهم، هنا مقصود العناية والرعاية، لأن الله عز وجل، ها دي مش اليد الحقيقية وإنما المقصود بيها كذا، آه في دليل، في دليل، دليل من التفسير ودليل من السنة، أنا ما بجيبش حاجة من عندي. لكن ما ينفعش إن أنا أقول إن ربكم له عينين، لا والله اصل هو المقصود هنا بالعينين ايه، ان هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده، احنا ما نعرفش بقى هم الموضوع ايه. لا ما ينفعش. فهمنا ازاي؟ فالقاعده دي كمان بترد على ضلالتهم، ان اسماء الله حق على حقيقتها مطابقه، مطابقه، عشان كده بقول لك القاعدة دي مهمة وركزي فيها، يعني اللفظ مطابق للمعنى، مفيش حاجة اسمها يبقى اسمه سميع ولا يسمع، بصير ولا يبصر، لا مطابقة للمعنى بالظبط كده. وتضمنا، يعني ايه يا جماعة تضمنا؟ طبعا الكيس مجهول. تضمنا ان كل جزئية من الاسماء، كل اسم بياخد جزئية من الاسماء الاخرى. ازاي؟ ازاي؟ لما انا اقول ان الله عز وجل يسمع، ان الله عز وجل يسمع، نعم يا فضل، استمع ده يا جماعة مش بيستلزم ان يكون حي. سميع يعني مطلق السمع، يعني لا يفوته شيء. طب ما هو عشان يبقى سميع يبقى لازم يبقى قيوم، عشان ما يفوتوش حاجة لازم يبقى قيوم معايا، لأنه لو بتأخذه سنة أو نوم مش هيبقى سميع. طب لو هو قيوم لازم يبقى ايه؟ لما تاخده سنة ونوم لازم يبقى قيوم، علشان ما هو سميع مطلق السمع، يعني مفيش حاجة بتفوته، يبقى ما بينامش، يبقى قيوم. طب قيوم لازم يكون قادر، عنده قدرة بقى، والقدرة دي مش قادر بس، لا ده قادر وقوي، يبقى هو قوي جدا. كل اسم هياخدني للاسم اللي بعده، كل اسم مرتبط بالايه؟ ايوه، كل اسم صفة مرتبطة بالصفة او بالاسم اللي وراها. فهتلاقي ان اسماء الله عز وجل عبارة عن سلسلة مترابطة، مفيش اسم فيهم هيقوم لوحده، لازم هيستلزم الاسم اللي بعده. فهمنا يعني ايه تضمنا؟ يعني الأسماء كلها بتتضمن بعضها. طب القادر ده لازم هيبقى خالق، طب الخالق لازم هيبقى مصور، طب المصور لازم هيبقى بارئ، طب البارئ، وهكذا. يلزمه علم ولازم يكون حكيم. يبقى كل صفة هتأتي بتسلسل لبقية الصفات، دي اسمها تضمنا. أيوة، يعني الصفات تتضمن بعضها بعض، الصفات تتضمن بعضها بعض. والتزاما يعني الله سبحانه وتعالى ما التزم به من صفاته لا يمكن تغييره. يعني ايه؟ يعني الله عز وجل حي، صح؟ أنا آسفة، الله عز وجل مميت، تمام؟ بلاش المثل ده، استنى، هجيب اسم خالق. هو خالق وإن لم يخلق شيء، هو خالق وإن لم يخلق شيء، مش كان الله ولم يكن معه شيء؟ وكان خالق وكان بارئ وكان مصور، مع ان ما كانش فيه مخلوقات، صح؟ ما كانش فيه مخلوقات لكن برضو كان خالق، تخيلوا. يبقى كان الله ولم يكن معه شيء، كان محي ومميت، طب كان بيحيي مين وبيميت مين؟ ولا حد، لكن الصفة موجودة لازمة، صفة لازمة لله سبحانه وتعالى. هيجي وقت وربنا بعد ما النار والجنة خلاص هيبقى كل أهل النار في النار وكل أهل الجنة في الجنة، ربنا سبحانه وتعالى هيجيب الموت على هيئة كبش أملح ويذبح الموت ويقول يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت، ويبقى المميت. ويبقى المميت. فهمنا ازاي؟ هيبقى المميت سبحانه وتعالى، مع ان الموت مات خلاص، ما عادش في حاجه اسمها موت، لكن تبقى الصفه ملازمه له سبحانه وتعالى. يبقى اسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل حقيقه حق على حقيقته، مطابقه تضمنا التزاما. ايه اللي ما فهمتوش يا منى؟ الصفات ملازمة لله عز وجل يا منى، الصفات الله عز وجل ملازمة لله عز وجل. زي ما قلنا المميت، مش ربنا هيذبح الموت؟ مش ربنا بعد ما اهل الجنة يقعدوا في الجنة واهل النار يبقوا في النار، وربنا سبحانه وتعالى هيدك النار على اهلها وتبقى الجنة، خلوا بس منا معايا، مش ربنا سبحانه وتعالى هيجيب الموت على هيئة كبش أملح ويذبحه؟ هيجيب الموت على هيئة كبش أملح ويذبحه، تمام يا منا؟ ويقول يا أهل النار خلود فلا موت، يا أهل الجنة خلود فلا موت. طيب يبقى المميت برضه، مع ان ربنا مش هيموت حد خلاص، الموت خلاص، الموت نفسه اتذبح، فهمتي؟ يعني ما عادش، ما فيش حد هيموت، فهمتي؟ يبقى اسمه ومن صفاته ان يميت، يبقى ده اسمه ايه؟ فهمتيها؟ تمام. معلش يا جماعه، املح يعني كبير، كبش أملح يعني كبش كبير ضخم كده. والله ليها كمان شوية، وإياك يا من، ليها كمان شوية معاني، مش عارفة كانوا قالوا كبير وذوق، يعني ذو قرون، مش عارفة إيه، بس أنا مش فاكراها والله. طيب أنا مش هخلص، يعني مش هكمل، أنا هديكوا واجب، أنا هديكوا واجب، تمام؟ إيه إن إحنا عايزين نطلع، ها، عايزين نطلع اسماء الله الحسنى، او مش هنقول كلها طبعا، عايزين كل واحدة تطلع 20 اسم بدليلهم، كل واحدة هتطلع 20 اسم من اسماء الله الحسنى بدليله. بس طبعا ما تجيبليش بقى الله الرحمن، لا، انا عايزة الاسماء، خدوا بالكم عشان ده يا جماعة سنة هننشرها. يعني شوفوا احنا دورنا دلوقتي على الحنان ما لقيناهوش، عايزه واحده تشوف لي الاحاديث اللي فيها الحنان صحيحه ولا لا، وعايزه كل واحده تشوف الاسماء الغير متداوله وتشوف ليهم دليل من القران ولا والسنه ولا لا. بالظبط كده. دول يا بشرى بطلي تستسهلي. طب كويس قوي شيماء دلوقتي، يعني ده انت لما يقول ان الله كان على كل شيء مقيتا، دي تقدري تاخدي منها اسم يا شيماء؟ عايزه شيماء اللي تجاوب. جبتيه منين المقيت؟ جبتيه منين؟ عايزه شيماء اللي تجاوب. جبتيه منين المقيت؟ ها؟ ايوه، جه فين دليله؟ فين دليله؟ ان الله على كل شيء مقيت، ده مش دليل. ان الله على كل شيء مقيت، ده مش دليل. فهمنا يا جماعه؟ اهي شيماء دلوقتي جابت لنا مثال حي على الموضوع. ها؟ ده فعل يا جماعة، زي المنعم، زي المنعم، دي أفعال ما ينفعش نطلع منها أسماء، لازم الاسم ده يكون معرف بالألف واللام. يعني النبي صلى الله، أيوة، يعني لازم النبي صلى الله عليه وسلم يقول المقيت، لازم تيجي في الآية المقيت. فهمنا ازاي؟ احسنت يا شيماء. شوفوا شيماء جابت لنا مثال فعلي على طول. دي افعال، الافعال لا يستخرج منها اسماء. دي اول قاعده خدناها بقى يا الاء. ايوه بالظبط، ايوه يا شيماء احسنت. احنا مش بنستنبط يا جماعه اسم من الفعل، لازم الاسم يكون موجود في السنه او في الكتاب بالالف واللام. يعني تجيبي لي كده حديث او ايه فيها المقيت، يعني زي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال السيد هو الله. يجوز. بصي اي اسم مش معرف بالالف واللام يجوز تسميته يا مريم. السيد هو الله، فالسيد في الاسماء الله الحسنى، لان النبي قال كده. السيد ما يجوز حد يسمي نفسه السيد. هتلاقي في دليل تاني على انه الغفور الحليم، فاهمة ازاي؟ هتلاقي يا سعيدة دليل تاني، هتلاقي في ادلة وفي ايات. هو ده بقى اللي انا عايزاك تطلعوا 20 اسم مشهورين وتدوروا على الادلة بتاعه. لا مش الزمن، الظهر، فان الظهر هو الله. خدي بالك بقى، ما احنا هنجيب الاحاديث التانية. هو ربنا ما اسموش الظهر زي ما الاشاعرة عملوا. قال في رواية اخرى بقى، فان الله خالق الظهر يقلبه حيث يشاء. يبقى هنا بانت بقى ان هو ايه، ده مش اسمه، ده اسم المخلوق. انك انت العليم الحكيم. بس احسنت يا سناء. لا فهمنا. فقال ان الله هو خالق الظهر يقلبه كيف يشاء. ان الله حيي ستير. انا بقول ايه؟ الحيي الستير، خالق الظهر. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه نهى عن سب الجمادات. مين اللي خلق الظهر؟ زي لا تسبوا الريح، زي لا تسبوا الشمس والقمر. وانت بتسبي ايه؟ انت انا معقول مثلا والعياذ بالله مثلا الزمن يخرب بيت الزمن، ولا يوقعت الزمن، ولا هو الزمن بيعمل لي ايه؟ هو مين اللي خلق الزمن؟ مين مقدر الحادث على الحقيقة؟ الله. او مثلا الزمن غضاه، هو مين اللي هو الزمن ينفع ويضر؟ لا خدوا بالكم، ده على الحقيقة أنا أقصد خالق الزمن أو الأي أو اليوم الأسود. هو اليوم الأسود والأبيض. وهتلاقي رواية فإن الله خالق الدهر يقلبه كيف يشاء. تمام؟ فلما سب المخلوق اللي لا حول له ولا قوة، انا بسب فعل ربنا مش بسب المخلوق، انا بسب الفعل اللي ربنا فعله لي. الله هو الظهر، يعني الله هو خالق الظهر. هنا في مقدر محذوف يا مره. الله هو خالق الظهر، اليوم الازرق، كل ده من باب سب ما خلقه الله. انت مش قصدك اليوم بقى، خدي بقى خدوا بالكم زي ما انا اقول ايه، الواقعة السوداء دي. انا مش قصدي ايه، انا قصدي ايه الموقف اللي حصل لي، تقدير ربنا ليا. لان اليوم لا ينفع ولا يضر. النبي صلى الله عليه وسلم خدي بالك نهى عن سب الجمادات، ونهى عن ضرب الجمادات، نهى عن انك تسب الجمادات، ونهى انك تضرب الجمادات. تلاقي الناس كان زمان يا جماعة، كان لما حاجة تبوظ عندنا من الأجهزة نجيب الشبشب، والله، ونقعد ضرب ضرب ضرب ضرب فيها، تقوم الإيه الجهاز يشتغل. ده في ناس ده جنان، ده هو الجهاز ده بيعقل حاجة بتعقل؟ والله. واحدة مثلا بوتاجاز، خدي كان زمان بقى بنجيب الأنابيب والأنبوبة تخلص، تنزل ضرب في البوتاجاز. طب أنت لما تضرب البوتاجاز يعني هيشتغل؟ لكن هو ده نوع يا جماعة من أنواع الاعتراض على أقدار الله. ده نوع من الاعتراض على قدر الله عز وجل. هي دي المشكلة. تمام؟ مثلا او يضرب بالظبط. يخرب بيت سينية، كل دي الفاظ، كل دي الفاظ فيها اعتراض على قدر الله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الجمادات، وفي حديث تاني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الجمادات. العربية ينزل يلاقي العربية فاضية ينزل ضرب فيه، في ايه؟ سعيدة جابت حديث تاني، يا حياة بديع السماوات والأرض ترغيب والترهيب، صح إسناد صحيح أو حسن أو مقربون. جزاك الله خيرا يا سعيد، ربنا يكرمك، ربنا يكرمك يا سعيد. هي في رواية، هي يا جماعة الشيخ ناصر مصححها، فيها الحناء أهي كويس أهو، شفتوا بقى؟ ولا يوم يقعد يضرب الكاوتش ينام، ينزل يلاقي الكاوتش نايم، يقعد يديله برجله برجله برجله. يعني انت بتضرب الكاوتش مثلا هيقول لك انا اسف، يوم متصلح ومنفوخ وماشي. فهو نوع من انواع الاعتراض على اقدار الله عز وجل، سوء خلق وخلاص. فده من الحاجات اللي منهي عنها، دي من الحاجات اللي ايه اللي منهي عنها. كفايه عليكم كده النهارده، وتعملوا لي الواجب ده وتبعتوه لي، يا اما تبعتوا لي الاشراف يلموه يبعتوه لي. احسن ابعتوه للاشراف يلموه يبعتوه لي. لا مش كافره، من اهل الكتاب اليهود والنصارى فقط، مش مطلق الكفر، مش مطلق الكفر. يعني فهماني، نوعين بس من الكفار، نوعين بس يا صفاء من الكفار. هقول كل الكلام ده، هقول كل الكلام ده. عايز قبل الاربعاء ان شاء الله، هم كفار بس هم نوعين اللي ربنا اجازهم لينا، زي ما بيدفعوا الجزية ويعيشوا معانا يا صفاء. طب هو ازاي يدفعوا الجزية ويعيشوا معانا؟ فاهمة ازاي تاكلي من ذبيحتهم؟ ما هو ربنا استثناهم بأمور في الدنيا، ربنا استثناهم بأمور في الدنيا فقط، زي انك تاكلي من ذبيحتهم، او ان هم يدفعوا الجزية ويعيشوا معانا، او هم كفار طبعا. يا جماعة كل من لم يقل لا إله إلا الله فهو كافر، كل من لم يقل، دي عقيدتك انت لما بتقولي لا إله إلا الله، يبقى أي حد تاني ما بيقولش لا إله إلا الله محمد رسول الله يبقى كافر. لو انتوا مش فاهمين ان دخول الإسلام بالشهادتين دول، يبقى انتوا مش عارفين يعني ايه اسلام ولا يعني ايه عقيده. انا لما بقول لا اله الا الله يبقى هو واحد فقط، محمد رسول الله، يبقى التشريع من عند محمد صلى الله عليه وسلم فقط. اي حد تاني ما بيقولش لا اله الا الله محمد رسول الله، او بيشك في ده، ها، يبقى كافر. اي حد بيشك في الشهادة دي او لا يقولها يبقى كافر. كويس. طيب في نوعين من الكفار كان عندهم كتب واتحرفت، اليهود والنصارى. يا حبيبتي كفر اعتقاد، احنا بنتكلم دلوقتي في كفر اعتقاد، تمام؟ الاثنين دول اليهود والنصارى يدفعوا الجزية ويعيشوا معانا، ويجوز لينا ان احنا ناكل من ذبائحهم وننكح نسائهم. فهمنا ازاي؟ بس ده في الدنيا، يعني ان كان واحد هيعمل كده ده في الدنيا. انا عملت كفته بلحمه جمل، انا بطلت اعمل كفته لحمه الجمل دي عشان باكل منها وبنسى وبصلي وبعد كده بعيد اليوم كله. طيب انا بسوي، اكلت منها اتوضيت وانا متوضئه، دقت الشوربه بتاعتها وصليت، فهل كان يلزم الوضوء تاني؟ والله بص يا منار، دي من الحاجات من مشكلات الفقه، بس الاحوط لك الاحوط لك توضي وصلي تاني. لا النصارى الحاليين، هل النصارى اللي ايام الرسول صلى الله عليه وسلم هم النصارى اللي موجودين لحد دلوقتي؟ النصارى ما بيتغيروش، هم نفس النصارى وهم هم نفس اليهود. لن تنكحوا المشركات حتى يؤمن. طيب ما احنا قلنا ان استثني منهم اتنين بس يا مرو، استثني منهم اتنين فقط. اه يا منار احسن لك. نقول نجاسة الكفار معنوية وليس عينية. طب ما هو، طب ومات، هي ما بتتكلمش يا جماعة على السقر، هي ما بتقولش ان سقرهم نجس او ان انا عرقهم نجس، هي بتتكلم ازاي واحدة كافرة وواحد ايه يعمل كده. مثلا جديد سيدي انت تذبح ايه ده، انتوا عندكم السيدة زينب يا صفاء، بس ابنها لما يجي يذبح ينوي انه لله، ما حكمها؟ دي هتبقى النوع التاني من ان هو يذبح لله ويفرق. طيب هو يذبح لله ويفرق عند الضريح ظنا منه ان الضريح افضل من اي مكان تاني. ده النوع التاني من النواقض، ده النوع التاني من النواقض. ماله نكاح النصارى؟ الآية واضحة يا آلاء، يجوز للرجل أن ينكح امرأة نصرانية أو يهودية، يجوز له ذلك. ده النوع التاني من النواقض يا صفاء، اللي هو يذبح لله ولكن يعني ايه حالته؟ يا حبيبتي المشركات كلهم حتى يؤمن، ده جملة المشركات كله. زي ما اقول لك ايه يا الاء، ممنوع تاخدي اي حاجه من الثلاجه. وبعدين في اي في امر تاني اقول لك بس ممكن تاخدي زبادي او مهلبيه، فهمتي؟ يبقى ده يا جماعه اسمه الاستثناء من جمله التحريم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ اوعوا تنكح المشركات. وبعدين بعد كده قال لك يستثنى منهن الكتابية، الكتابية اللي هي مين؟ اليهودية والنصرانية. يعني ايه ملتزمة بدينها؟ امال لو اسلمت واسمها يهودية او نصرانية ولم تزني؟ يعني ايه لم تزني؟ أيوة، يبقى كل المشركات لأ إلا اليهودية والنصرانية. على فكرة بص يا هاجر، اليهود بس عشان تبقوا فاهمين، قليل منهم جدا اللي بيزنوا. لو احنا بقى هنتكلم بالنظرية دي، اليهود قليل منهم من يزني. هي عايزة تقول إن طب فين بقى العفة؟ فين العفة؟ اليهود قليل منهم اليزني، لكن عند النصارى منتشر جدا. عند النصارى ممكن يكون منتشر، دي نقطة تانية برضو عليها خلاف، بس يعني مش هنتكلم فيها دلوقتي. هي تسمى نصرانية. أصل خدي بالك، لما احنا بنقول ان هي نصرانية، نصرانية علمانية، مفيش تعارض، لأن ده الكتاب المشوه والكتاب خلاص محرف. هتفرق انها نصرانية علمانية ولا نصرانية ليبرالية؟ مش هتفرق حاجة. لكن هي الفكرة يا جماعة في نقطة، لا دول بيبقوا زي المنار بتقول لي امال اليهوديات اللي بيقولوا بينقل لهم ايدز والكلام ده، حبيبتي دول زي فبنقول ان كنا بنقول على ايه؟ فكنا بنقول على موضوع النصارى واليهود، لكن خد بالكم يا جماعه في نقطه برضو. لا، كنا بنقول على حاجه تانية. انا عايزه بس اوصلكم حاجه تانية. هو معلش اللي هياخد يهوديه او هيتجوز نصرانيه ده ليه؟ احنا بس خلينا مع بعض واحده واحده. النهارده لو واحد هيتجوز يهوديه او هيتجوز نصرانيه ليه؟ ليه؟ هيعمل كده ليه؟ خلينا واقعيين. يا اما هو في جو، ايوه برافو عليك، ببلاش وده المتاح قدامه، او هو في دماغه انه هيدخلها في الاسلام، او زي ما آلاء بتقول عشان ياخد الجنسية وبرضه في دماغه ان هي ببلاش. خدوا بالكم، لا يا بشر، لا لا لا لا لا، بتبقى هي صدقوني للحاجتين دول، يا اما هي جوازة رخيصة وهو مش هيتكلف حاجة زي ما العرب بيعملوا، او ان هيجي منها منافع ومش ناوي يخلف منها، او ان وجد فيها من مثلا حسن الخلق والرقي والمعرفش ايه اللي ملقاهوش في اي حد. لكن النهارده لو جينا لاي واحد تمام عايز يعني يبني بيت اسلامي بجد، هل ممكن يفكر في يهودية او نصرانية؟ اكيد لا. فلما نقول ان الله عز وجل اباح على ده، ده يا جماعة من الاشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى استثناها من الجملة، لكن مش امر بيها. يعني زي ما بنقول، طيب هقول لكم حاجة، مش احنا يجوز لينا ان احنا ناكل من ذبح اليهود؟ كام واحدة مننا ممكن تاكل من ذبح اليهود؟ يعني كام واحدة ممكن تعرف ان في شركة يهودية بتبيع فراخ وهتروح تشتري منهم؟ ها؟ طب ما احنا والنصارى بس انتوا فهمت اهو، بصوا كلكم كلنا بنقول ايه؟ لا يا ما اعرفش ايه، ها؟ ما هي دي الفكرة، هي دي بقى النقطة. يبقى اذا، لكن انا لو في بلد يا ميتة يا ذبح يهود هعمل ايه؟ ها؟ طبعا هختار ذبح اليهود طبعا، ما فيهاش كلام. فهمنا قصدي؟ فمش معنى ان ربنا سبحانه وتعالى اباح لي شيء يبقى انا لازم بالضرورة هو ده اللي انا هعيش عليه، لا مش ده اللي انا هعيش عليه، ده امر ربنا اباح. ليه؟ طبعا لان هم اهل كتاب، لان عندهم كتب محرفة، الله عز وجل أباح لنا هذا الأمر، أباح لنا هذا الأمر. لكن مش بالضرورة إن كل واحد لما يجي يتجوز يبقى لازم هيتجوز واحدة كده. أي واحد عايز يربي ولاده تربية إسلامية مش هيقدر يحصل كده. بيسموا، لا هم لازم بيذكروا، لازم ده هم لا طبعا بسم الله، لا لا، مفيش حد يا جماعة بيقول بسم المسيح. حد عمره سمع حد بيذبح بيقول بسم المسيح؟ ما فيش حد بيقول كده إلا او باسم يسوع مثلا، لا ما فيش حد بيقول كده، كله بيقول بسم الله. بالعكس، مش لما تسمعوهم يا جماعة في الربوبية تفتكروهم مسلمين متنكرين، يعني انتوا لما تسمعوا الكلام ده في الربوبية تفتكروهم مسلمين ومخبيين اسلام. لا مش شرط، لا لا لا لا مش شرط. بالعكس، انت ممكن تلاقي ان ممكن كثير من المسلمين لا يسمي، هم بالنسبه لهم لا التسميه دي اساس، هو ما ياكلش من حاجه مش متسمي عليها، خدي بالك.